شيء عليه. لكن الظهر حينما يدخل الوقت ولم يصلي الإنسان الساعة الثانية عشر والربع مثلا والنصف، ولا يريد أن يصلي إلا بعد الدوام مثلا الساعة الثانية والنصف، له ذلك، لكن بشرط أن يكون عازما على أن يصلي في ذلك الوقت. أما لو ترك متكاسلا متهاونا ليس عنده نية أن يصلي ولا عزم، فهذا هو الذي في خطر عظيم. كذلك مثله من وجبت عليه زكاة ثم لم يتمكن من أدائها في وقتها أو عند حلول حولها لأي غرض من الأغراض، كما لو كان مسافرا أو كان بعيدا عن المال أو لم يكن عنده المال موجودا تلك الساعة، فمعلوم أنه يؤخر لكن بنية بالعزم على الأداء حال التمكن، بالعزم على الأداء حال التمكن. ومثله طبعا الذي عليه حقوق للناس المدين مثلا الذي لا يملك الأداء، فإنه يجب عليه أن يعزم على أداء حقوق الناس متى ما ساق الله إليه. أما أن يستدين من الناس بنية أن يأكل أموالهم كما هو شأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم فاسدي الذمم، فهذا معاقب أو عرضة للعقاب بمجرد أنه يستدين، لأنه يريد أن يستدين وهو في نيته ألا يفي، فهذا على خطر عظيم. إذا نفرق بين هذا وهذا. قال أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس، وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه. هذه قضية أخرى، الباب معقود للتعجيل، باب ما جاء في التعجيل. أما كلام أبي عبيد القاسم بن سلام قال وللإمام أن يؤخر على وجه النظر، يبدو الله أعلم قد يكون التأخير إذا كان إما لمصلحة الأغنياء مثلا، أو أصاب الناس شدة مثلا بحيث لا يتمكنون على الرغم من وجوب الزكاة عليهم مثلا، فقد يكون شيء من هذا. ولا الأصل أن الواجب إذا لزم وحل أنه لا يؤخر، لأنه يعلق بالذمة، يعلق بالذمة خاصة في الزكاة، وإن كان أيضا يجي في العين على ما سيأتي في نظرنا في وجوبها في عين المال وتعلقها بالذمة. ثم يأخذ ومن روى فهي علي ومثلها، فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله، كما قلنا قبل قليل، وهذا هو الذي يبدو أنه كان تعجل منه صدقة ثم لما جاء المصدق طبعا امتنع لأنه سبق أن قدم، فلما جاء العامل يشكو أو لما خاض الناس في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عباس فهي علي ومثلها معها، على معنى أنه سبق أن أخذ منه مقدما لسنة أو سنتين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في آخر أبواب الجنازة كان فيه بحث في حديث زار النبي صلى الله عليه وسلم قبرا الأخير، قال وأنا لم أحضر جلسة البحث، فما هي الخلاصة في قول الشوكاني ولا مجد في البخاري؟ نعم، هو غير تبين أنه غير موجود في البخاري. يقول طفت 7 مرات، وعندما انتهيت من الطواف أقيمت الصلاة وصليت الفريضة، وبعدما انتهيت من الفريضة انصرفت فصليت ركعة الطواف، من الحكم؟ أرجو لا بأس إن شاء الله، هذا سائغ إن شاء الله. هل يجوز الصلاة على من توفي وعليه تمائم؟ الأصل أنه يصلى عليه، الأصل أنه يصلى عليه ما لم يظهر منه شيء مخرج من الملة على جهة الجزم، لأن التمائم مختلف في حكمها، وبخاصة إذا كانت من القرآن، إذا كانت من القرآن فإن بعض السلف رخص فيها، أما إذا كانت شعوذات ومحرمات لا يجوز بالاتفاق. لكن على كل حال الأصل هو بقاء الإسلام، إلا إذا جاء ما يدل على القطع بخروجه من الملة، نسأل الله السلامة. ولهذا الأصل هو أن يصلى عليه، كما أنه أيضا قد يكون جاهل في هذا الأمر ولم يجد من ينبهه، فإن هذا أيضا له اعتباره في الحكم. هل يدل حديث أبي هريرة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤمرون يوفرون أو يؤمرون الأدرع ونحوها يؤخرون للجهاد، وهل على الأدرع صدقة؟ لا، على معنى أنها ليست الأدرع، لكن قد يكون يعني كان عليه مال، إما أن يكون صرفه في أدرع واحتبس هذه الأدرع بحيث أصبح ليس مال الزكاة، هذا الذي يمكن أن يقال، على معنى أنه كان ذا مال ثم اشترى بهذا المال أدرع مثلا فاحتبس جعلها وقفا، ومعلوم أن المال إذا أصبح وقفا لا يكون لا زكاة فيه، لأنه يخرج عن ملك صاحبه، لأنه يخرج عن ملك صاحبه بالوقف، فلا يكون مملوكا له بحيث لا يحسب في عداد المال المزكى. هذا الذي يبدو، والله أعلم. رجل تصدق بألف ريال على أربعة فقراء عرف اسمهم، والفقراء وقت ما أرادوا أن يقسموا واحد منهم في مكان بعيد، وانتظروا حتى جاءت السنة عليها، هل الزكاة عليها إن مرت عليها بسنة؟ يعني كان السؤال أنه ألف ريال أعطيت أربعة فقراء وأربع فقراء بالتساوي فيما يبدو، يعني كل فقير 250 ريال، لكن أحدهم كان غائبا ويبدو أنهم من باب الورع لم يقسموا حتى يحضر صاحبهم، هذا الذي يبدو لي. إذا كان كذلك فالذي يبدو أنه لا زكاة، أنه لا زكاة، لأن كل جزء يبدو أنه لم يبلغ نصابا، 250 ريال لا يبلغ بها نصابا، لا يبلغ بها نصابا، نصيب كل واحد لا يبلغ نصابا، والمال خرج من ملك صاحبه المزكي إلى ملك هؤلاء، فتوزع على كل واحد قدره، يعني مشاع له 250 من هذه الألف وإن كانت مشاعة، لكن الذي يبدو لأنه لا زكاة، لأنها لم تبلغ نصابا في حق كل أحد، لأنهم ملكوها بقبضها، ملكوها بقبضها من صاحب المال، وإنما كانت مشاعة لأن الرابع كان غائبا، هذا الذي يبدو. ولعل صاحبها صاحب السؤال يقابلني لأستوضح أكثر إن شاء الله. هل تجوز الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان رجل من آل البيت فقير فهل يدخل في ذلك، ومن هم آل محمد أو آل البيت؟ هؤلاء سيأتي لهم باب مستقل، الصدقة في بني هاشم. آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة هم بنو هاشم، بنو عقيل وبنو عبد المطلب، بنو عقيل وبنو عبد المطلب. لكن ذكر العلماء أنه لا تحل لهم الصدقة، لأن لهم حقا في بيت المال، لأن لهم حقا في بيت المال، فإذا كان حقهم في بيت المال لا يصلهم، أو لم يوجد بيت المال، أو لم ينضبط أو لم ينتظم كما يقول المالكية، فإذا كان ليس لا يصلهم شيء من بيت المال أو لا يوجد بيت مال أو لم ينتظم بيت المال، ذكر بعض العلماء أن لهم أن يأخذوا، أن لهم أن يأخذوا، وإلى الأصل أنه لا تحل الصدقة لعلي محمد. يرد في الدعاء: اللهم من أرادنا وأراد ديارنا والإسلام في الآخرة. هل هذه الصيغة واردة؟ لا، هي بمعنى الوارد، أن الإنسان يخص نفسه بالدعاء، هذا وارد، اللي هو يسمونه عطف الخاص على العام، كما تقول لبلادنا هذا وبسائر بلاد المسلمين، وفي القرآن رب اغفر لي ولوالدي، الإنسان يقدم حتى نفسه على والدي، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، الإنسان يخص نفسه أو يخص بلده أو طائفته أو مجموعته، ولكنه لا يحجر على المسلمين، يدخل فيهم المسلمين، لكن الإنسان يخص نفسه بالدعاء ثم يعطف، هذا معروف أنه وارد، كما قلت: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات مثلا، فهذا أرجو لا حرج فيه إن شاء الله. وأليس من الأفضل أن نقدم الإسلام والمسلمين على أنفسنا؟ لا أجزم أنه الأفضل، لا، لأن طبيعة الإنسان، وهذا أيضا سائر حتى في الأدعية المأثورة، أن الإنسان يقدم نفسه، أن يقدم نفسه: رب اغفر لي ولوالدي، فلا حرج على الإنسان يقدم نفسه، وهو يعني ما قدم نفسه إلا لأنه يعتبر نفسه من المسلمين، أما لو قدم كفار على المسلمين هذا ما يمكن، فهو لأنه يقدم نفسه. ولفظ أرادنا ليس فيها تزكية للنفس، لا، إنما فيها بيان للحاجة، بيان للحاجة، وأننا نحن يجنى يسأل الله، يسأل العبد ربه أن يجنبه هذا الأمر، ومن هنا يخص نفسه بالدعاء ويخص أهله ودويرته وداره ودياره، وكل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. رجل نام ليلة السادس والسابع أو السابع والثامن في مزدلفة وهو حاج، وكان على جهل بهذا، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأن ليلة السابع وليلة الثامن هذه سنة أن تكون في منى، خاصة ليلة الثامن، ليلة التاسع يعني يوم الثامن ليلة التاسع السنة أن تكون في منى، أما ليلة العاشر هي التي تكون في مزدلفة، ليلة العاشر تكون في مزدلفة، أما السابع والثامن ينام ما شاء في مكة، في مزدلفة، في الطائف، في أي مكان، إذا كان ليس من يعني لم يأتي، في أي مكان ينام، فلا يتعلق بها نسك، السابع والثامن لا يتعلق بها نسك. طبعا المقصود ليلة السابع على معنى، لأنه يختلف مصطلحات أعراف البلاد في الليالي، حينما نقول ليلة السابع يعني يوم السادس، يوم السادس ليلة السابع، هذه ليلة السابع، ليلة الثامن يعني يوم السابع ليلة الثامن، هذه ليلة الثامن، أما إذا كان مرادك ليلة الثامن يعني يوم الثامن ليلة التاسع، هذا لا، هذه تكون السنة أن تكون في مزدلفة، في منى، السنة أن تكون في منى، وهو أن يبيت ليلة التاسع، لأنه يصلي في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يصليها في منى قصرا من غير جمع، فليلة التاسع السنة أن يبيت فيها في منى. أما ليلة السابع التي تعني اليوم السادس أو ليلة الثامن التي تعني اليوم السابع، فهذه في أي مكان نام وفي أي مكان بات فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز الوكالة في ذبح الفدي وتوزيعه على فقراء الحرم؟ نعم، لا مانع أن توكل غيرك في الذبح والتقسيم والتوزيع، ولو توليت الذبح كان أحسن والتقسيم، لكن إن وكلت فلا حرج إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعض ما أهدى، لأنه أهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل في حجه، فذبح 63 بيده، والباقي وكل فيه عليا رضي الله عنه. ما حكم قص المرأة شعرها تتزين به لزوجها؟ لا مانع إن شاء الله، لا مانع أن تقص المرأة من شعرها، لكن لا يكون قصدها التشبه بالفساق أو الكفار، وإنما قصدها الزينة البحتة مثلا، أو إذا كان طويلا جدا بحيث أنه يعني فيه مضايقة لها مثلا أو تعقصه مثلا، فهذا لها أن تفعل مثل هذا، لكن أيضا لا تقصه تشبها بالرجال ولا تشبها بالفساق ولا يكون شعارا للكفار ونحو ذلك، لا تقصد ذلك. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.